المهم بعد موت الإمام أحمد وبعد اندراس هذه الطبقة فشل الكلام في الناس، فشل الكلام في الناس اللي هو علم الكلام يعني الاعتزالي أو الكلابي، فشل الكلام في الناس وفشل الخوض في الأحاديث وفي الآثار ونحو ذلك في الناس، خاصة مع ظهور جهود الخائضين في الكلام من المنتسبين لأهل السنة في الرد على المعتزلة والملحدة والنصارى وغيرهم. الناس رأوا أن بعض الناس المنتسبين لأهل السنة واللي اشتغلوا بالكلام والخوض واستعمال هذه الأدوات الكلامية والفلسفية والمنظومات العقلية، رأوا أن لهم جهود مشكورة في دحر المعتزلة والملحدة والنصارى ونحو ذلك، فالناس أقبلت على هذا الأمر بعدما كان الناس ترفضه تماما، ثم تعاملت معه تعامل الضرورة. لا، الناس أصبحت أقبلت على هذا الأمر، وصار كل الناس في طوق إن هم يتعلموا ذلك تلك الأدوات ويتعلموا الجدال ويخوض ونحو ذلك. لم يكن يعني إيه لم يكن أصلا يعني الأمر محصور في فئة معينة ضيقة لأجل ضرورة كرد فعل، لا أصبح هناك إقبال على الإيه على الكلام ونحو ذلك. وازداد ذلك مع ظهور أبي الحسن الأشعري، وكان أثره على أهل الحديث أكبر من سابقيه زي الماتوريدي مثلا. تمام، من أسباب ذلك مثلا أن أبو الحسن الأشعري ظهر في العراق عامة وفي بغداد خاصة، وبغداد كانت من معاقل أهل الحديث بلا شك، من معاقل أهل الحديث والحنابلة ونحو ذلك. وأيضا مما يساهم في ذلك ومما ساهم في ذلك انتقاله الدرامي من الاعتزال إلى خندق قريب من أهل الحديث، يعني موقف اللي عملوه في الجامع، وأنه هو يقول أنه ترك الاعتزال وأنه هو كان فإن كان فيهم وفيهم ورجل من أئمتهم الكبار ومن مقدميهم يتركهم بهذا يعني إيه هذه الصورة الدرامية، وينتقل ويريد أن يعني وينوي أن يرد عليهم وأن ينتصر لمقالات أهل الحديث. فبلا شك إن هذا كان له تأثير في أهل الحديث. وأيضا من أسباب ذلك، من أسباب تأثيره على أهل الحديث، إن هو اتصل بأهل الحديث في بغداد وانتسب للإمام أحمد رضي الله عنه ولو في مرحلة متأخرة يعني قليلا من حياته. لكن في المقابل رد فعل أهل الحديث أو طائفة مهمة وكبيرة ومقدمة في أهل الحديث تجاه الأشعري كان قاسيا. طبعا هو ده ما جاوش من ايه، ليس من عدم يعني، طبعا ده كان امتداد لموقفه من الكلابية، وموقفه من الكلابية هذا منقول عن الإمام أحمد وأخذوه عن الإمام أحمد. فلأن الأشعري كان في الجملة قريب من منهج ابن كلاب أو حتى يعني الشيخ الإسلام ابن تيمية يرى مثلا ان هو ابن كلاب كان أقرب لأهل الحديث من الايه من الأشعري بغض النظر. لكن رد الفعل لأهل الحديث تجاه الأشعري كان قاسي الحقيقة يعني، وكان في نوع من انواع الرفض وانواع من انواع الايه الرد ونحو ذلك. وكان كما قلنا ده امتداد لموقفهم من الكلابيه، وتكلموا في الرجل في ابي حسن الاشعري بكلام شديد جدا جدا يعني، وصل الامر الحقيقه لقدر من الغلو ومن مخالفه الانصاف. وتناقل جماعه منهم من اهل الحديث من اصحابنا افتراءات عليه وعلى طائفته يعني المنتسبين اليه من اصحابه. حتى ابو الحسن الاشعري لما صنف الابانه، والإبانة فيها تقرب كبير جدا مع موقف أهل الحديث، حتى لما وصلنا في الإبانة برضو ما إيه لم يقبلوا ذلك منه، يعني كما القصة المشهورة أنه عرضوا على أبي إسماعيل الأنصاري فإيه فلم يقبل ذلك منه. طبعا هو موقفه مع الأشعري كما قلنا يعني إيه كان فيه قسوة، لكن قد تكون مبررة كما ذكرنا بموقفهم القديم من الكلابية، وأن أبي الحسن في الجملة ظل موافقا لابن كلاب في مسائل الكلام النفسي وإنكار الحرف والصوت ونحو ذلك. أيضا الحقيقة كان في يعني واضح أن كان في اضطراب في قول الأشعري يعني، وهذا واضح يعني حتى في مجرد مقالات الأشعري كان في أقوال كثيرة يقولها الأشعري يرجع عنها. وفي بعض هذه المقالات كان في مخالفة وشيء من التجاهم بلا شك، فكان هناك اضطراب في قوله، فلعله رجع عن أقوال وظلت هذه الأقوال هي الحاضرة في ذهن الناس ويظنون أن الأشعري يقول بها ونحو ذلك. فكان هناك في صورة سلبية جدا عن الأشعري في أذهانهم. وأيضا كان ينقل عنه في الجملة، وكان ينقل عن المنتسبين إليه كثير من الباطل الحقيقة، يعني أمور باطلة قبيحة جدا كانت تنقل عنه ومن تأويل الصفات والخوض فيها. فكان هذا ينقل عنه عن المنتسبين إليه في زمانه، يعني هو حي، يعني تجد من أصحابنا يقول الأشعرية يقولون كذا، وينقل عن الأشعرية، ورأيت يعني يتكلمون عن الأشعرية يقولون حتى في زمن الإيه، في زمن الأشعري. ونقل عنهم يعني غير مرة، ونقل عنهم غير واحد من أصحابنا تأويل الصفات في هذه الطبقة، في طبقة الأشعريين، هم يؤولون الصفات، ولأجل ذلك رماهم أهل الحديث والحنابلة بالزندقة لأجل التأويل. وإن كان الحقيقة مقالات أبي الحسن، كتب الحسن الموجودة بين أيدينا ليس فيها تأويل، ولكن فيها إثبات الصفات الخبرية وإثبات الصفات عموما في الجملة، يعني ليس فيها تأويل. لكن بعض أصحاب الأشعري ذات نفسه بينقلون عنه أنه هو كان له قول آخر بالتأويل، فبالتالي لعل هذا يعني إيه، حتى وإن رجع عنه يعني، لكن لعل هذا يدل عن إن ما يذكره أصحابنا المتقدمين لم يكن من إيه، لم يكن من فراغ يعني. عموما الموقف من يعني موقف الحنابلة مع من الأشعرية عموما، من أول الأشعري لما بعد ذلك، هذا له كلام آخر يعني، في مجلس آخر سنتكلم عنه. لكن المراد عموما الكلام عن الإيه، يعني الأصل الكلام عن أهل الحديث والحنابلة ومن تأثروا بهم يعني، ومن انتسب لأهل الحديث، المراد في الجملة. لكن سنأتي نتكلم بالتفصيل عن العلاقة الحنبلية الأشعرية. المهم، مع الوقت يمكن أن نقول بأن أهل الحديث والحنابلة كانوا على 3 اتجاهات رئيسة في هذا الباب. الاتجاه الأول اتجاه ما قبل الكلام، الاتجاه اللي هو أهل الحديث أو أهل السنة المحض، تمام، كما يقول الشيخ سالم تيمية، أهل السنة المحض وأهل الأثر المحض، فاللي هو ما فيش خوض خالص، ولا في إلزامات عقلية ولا نحو ذلك، هو فقط تسرد الأحاديث وتسرد الأثار وتسرد مقالات السلف بدون خوض. هذا اتجاه يظهر في مصنفات داعمة لهذا الاتجاه، ممثلة لهذا الاتجاه، مثلا السنة للخلال، السنة مجموعة من الأثار ليس فيها نوع من أنواع الخوض ولا المجالدة ولا أي شيء خالص، في الجملة يعني بنتكلم في الغالب، وفي الجملة مجرد سرد للآثار. نفس الفكرة الآجري، أبو بكر الآجري في كتاب الشريعة، مجرد سرد للآثار، كلمات يسيرة جدا فقط في التراجم، وتعليقات يسيرة، أو حتى ممكن تخرج لبعض الإلزامات، لكن في النهاية يعني هذا كله يسير جدا يعني الأصل هو الإيه، مجرد النقل المجرد. نفس الفكرة كثير من مصنفات الحافظ ابن مندة، نفس الفكرة ابن بطة في الإبانة، صحيح له تعليقات فيها إلزامات عقلية ونحو ذلك، هو أوسع من غيره في هذا ممن يسلكون هذه الطريقة، لكن في الجملة ليس هذا هو الغالب، في الجملة ليس هذا هو الغالب، وليس هناك توسع في هذا الباب، مجرد إشارات يسيرة جدا، لكن الأصل هو سرد الإيه، سرد الأثر. أيضا ممن يمثل هذا مثلا من غير الحنابلة بلا شك اللالكائي الشافعي في اعتقاد أهل الشرح، اعتقاد أهل السنة والجماعة، من ذلك أيضا من أصحابنا المتأخرين قليلا الشيخ عبد الغني المقدسي، الشيخ عبد الغني المقدسي في عقيدته وفي كلامه ونحو ذلك لا يخوض خالص يعني، ما لا يدخل في أي جدال، حتى في محنته وفتنته لم يخوض معهم في جدال واسع ولا في جدال طويل، فقط قرر عقيدته، اللي عايزين تعملوه اعملوه، ولن أخوض أكثر من ذلك. وكذلك الضياء المقدسي، وكذلك ابن رجب، واضح جدا ميل ابن رجب لهذه الطريقة وعدم الخوض في أي جدل، واضح جدا أيضا في هذه الطبقة من غير أصحابنا الذهبي في رسائله عموما، هو ينقل كلام المتقدمين لكن لا يخوض أي خوض عقلي، لا يورد حجج المخالفين ويرد عليها بالتفصيل، لا أبدا لا يخوض أي خوض. الاتجاه الثاني هو اتجاه يعني ممكن نكون هو اتجاه الجدل المقنن، اللي هو الاتجاه اللي ظهر أكثر بعد الإيه، بعد الفتنة وبعد المحنة، وده عبارة عن اتجاه جدلي بيذكر حجج المخالفين وبيرد عليها ردا عاما على جزئيات الشبه، على جزئيات الشبه بدون أي خوض، وبدون وجود منظومة كلامية، وبدون استعمال اللغة الكلامية والفلسفية والأدوات العقلية، لا، هو مجرد يأتي شبهة ويرد عليها بالإلزام العقلي وبقول أهل اللغة وبنحو ذلك، يبقى في نوع من أنواع المجادلة والمجادلة، لكن بدون تبني منظومات كلامية أو منظومات فلسفية. يظهر ذلك مثلا في الحيدة لعبد العزيز الكناني المكي، وكذلك في ابن قتيبة، وكذلك ابن أبو النصر السجزي، وكذلك في في رسائل الدارمي، وكذلك في ابن قدامة الشيخ الموفق ابن قدامة من أصحابنا، في رسائله في ذم الكلام والمناظرة في القرآن ونحو ذلك، يستعمل هذا النوع من الجدل، يستعمل هذا النوع من الجدل، وهذا ظاهر. كذلك مثلا ابن البنا في الرد على المبتدعة، ابن البنا من أئمة أصحابنا الكبار، له شرح على الخرق، شرح مختصر على الخرق، ابن البنا في الرد على المبتدعة كذلك، يعني إيه، يعني من أهل هذا الاتجاه. الاتجاه الثالث هذا الاتجاه وجد نفسه قد ورث العداء مع الكلابية والأشعرية، ومع ذلك وجد إن المنظومة الكلامية الأشعرية نقطة قوة كبيرة، يعني هو كده كده خلاص من أئمته وأصحابه وشيوخه ورث العداء نوعا ما مع الإيه؟ مع الكلابية والأشعرية، وخاصة في المسائل التي وإن كانت قليلة كما لكنها كانت كبيرة كيفا جدا الحقيقة عندهم في مسائل إيه؟ في مسائل في النزاع وفي الخلاف ونحو ذلك. لكن هم مع ذلك وجدوا إن المنظومة الكلامية الأشعرية نقطة قوة وشيء متين، وجدوا إن الناس صارت تنصرف عن عقائد أهل الحديث بسبب خوض الأشعرية في الكلام مقابل سكوت أهل الحديث، خاصة مع انتشار الفتن والشبهات وتمكنها في النفوس. حتى يعني في قصة لطيفة جدا، وهي قصة ابن فورك نفسه، أبو بكر ابن فورك، ابن فورك صاحب كتاب مشكل الحديث اللي رد عليه القاضي في كتاب إبطال التأويلات. يعني ابن فورك أصلا كان يعلق وينتقد ابن خزيمة في الأحاديث التي أوردها في الصفات ويؤولها. طبعا ابن فورك الحقيقة كان نقطة تحول كبيرة في المسلك الأشعري، يعني الأشعري وتلامذة الأشعري في الجملة، يعني وتلامذة الأشعري في الجملة والطبقة التي تلي ذلك، مثلا بعض الطبقة التي تلي ذلك زي القاضي الباقلاني، كان فيها تقارب شديد الحقيقة مع الحنابلة، إلا في المسائل التي خلف فيها ابن كلاب. لكن ابن فخورك الحقيقة في كتابه، يعني أنا أظن هو توسع في التأويل توسعا لم يوجد قبله الحقيقة. الكتاب مستفز، يعني كتاب مشكل الحديث مستفز في التوسع في التأويل بشكل غير حسن أبدا. يعني فبالتالي يعني هذا قد يفسر ليه مثلا، ليه نقطة الاشتباك التفصيلي مع من قبل الحنابلة مع الأشعرية بدأت عند إيه؟ بدأت عند إبطال التأويلات والرد على ابن فورك تحديدا، وليس مثلا الرد على الباقلاني، بل أنت تجد القاضي يستفيد كثيرا من الباقلاني. لكن ستجد إيه؟ ستجد الاشتباك مع ابن فورك حقيقة، لأن كتاب ابن فورك كان نقلة في التوسع في التأويل. طبعا وهذه النقلة وهذا التوسع ما وقفش عند ابن فورك ده، يعني ايه، يعني ده ازداد كثيرا بعد ذلك. المهم الفكرة ان ابن فورك نفسه كان متفقها، وكان مشتغلا بالحديث وبالفقه، وكان مصاحبا لأهل الحديث، لكن هو ذات نفسه يحكي انتقاله الى الاشتغال بالكلام ان هو لما سمع حديث ان الحجر الأسود يمين الله في الأرض، يعني وقع في نفسه، يعني إن هو ما معنى هذا الحديث، وكيف الحجر الأسود يمين الله في الأرض ونحو ذلك. قال فذهبت فسألت عنه بعض المتفقهة وبعض من أخذ عنهم الفقه وبعض الفقهاء، وواضح طبعا أن هذا الفقيه كان على إيه، على طريقة أهل الحديث. قال فجابني جوابا لم يشف غليلي، أو عبارة قريبة. يعني طبعا غالبا الأجوبة اللي بتبقى يقدمها أهل الحديث في هذا الباب إن إحنا لا ينبغي إن إحنا نخوض في هذا الكلام، وإن ينبغي إن يمر هذا الكلام على ظاهره من غير تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل حتى، وطبعا يعني لا نعتقد التقسيم ولا نعتقد التشبيه، لكن لا نخوض في أكثر من ذلك، وتمر النصوص على ظاهرها ولا يخاط فيها. طبعا مع انتشار الشبهات ونحو ذلك، طبعا يعني ايه، عموما يعني النفس التي تريد التوسع هذا الاجابه لن تكفيها، يعني انت عايزنا نكون مقلده بقى ونسمع الكلام وخلاص ونحو ذلك. فالمهم في هذا السؤال شغل ابن فورك، واخذ يسال عنه حتى اجابه بعض المتكلمين اللي هم كانوا متابعين طريقه ابي الحسن الاشعري، اجابه بعض المتكلمين. فمنذ هذه اللحظه اشتغل ابن فورك وتابع ابن فورك هذا الرجل المتكلم، واشتغل بعلم الايه، الكلام لأجل هذا. طبعا الأمر ليس خاصا بابن فورك، الأمر هذا كان، هذه كانت ظاهرة عامة، الناس تريد، الناس تجد الناس بتتكلم والناس لم تعد تقنع بأن هي تقعد ساكتة وأن هي أو عدم الخوض في مثل هذا، وأهل الحديث متمسكين بعدم الخوض. وفي المقابل الناس تجد أن المتكلمين يتكلمون ويقولون كذا وكذا ويتكلمون عن الأعراض وعن الأجسام وعن ما شابه، ويقيمون الأدلة العقلية على وجود الصانع، ثم يلتزمون لوازم معينة بناء على ذلك، ويقولون أن هذه الأدلة هي التي يمكن بها الرد على الملحدة والرد على الزنادقة والرد على النصارى ونحو ذلك. طبعا بلا شك كان هناك حالة من الانبهار بهذه المنظومة الكلامية، حالة من الانبهار بهذا البناء العقلي. طبعا كان موجود في زمان، طبعا يعني هذا الانبهار كان حصل قبل ذلك بالمعتزلة، لكن كان يعني ايه، كان يسير الحقيقة يعني، او فتنته كانت يسيرة في اهل الحديث، لان موقف المتجلد تجاه المعتزلة كان يضع حاجزا بين نفوس كثير من الناس وبين هؤلاء، والنهي عن مجالستهم ونحو هذا. لكن لما ظهر الكلابية وظهر الأشعرية ونحو ذلك، كان فيهم تقارب مع أهل الحديث. طبعا ما قلنا هذا هو المعنى الذي لأجله الإمام أحمد يعني بالغ في التحذير، مش قصده طبعا إن هم دول أشد من المعتزلة أو نحو ذلك الحارث مثلا، لكن هو يعني بالغ لأجل هذا، بالغ لأجل هذا. طبعا الناس طبعا كان في حالة من الإيه، من عدم الحذر، من عدم الحذر من إيه المبالغ فيه من هؤلاء. فهذا فتح الباب لسماع هذه الايه، هذه الامور. طبعا النفوس تعلقت بيها والى حد كبير يعني، بالذات مع انتشار الشبه والفتن ونحو ذلك، فمال الناس الى هذا. فالمهم هذا الفريق الذي ورث العداء مع الاشعريه وخالفهم، وكان عنده مخالفه وصريحه صريحه ليهم في هذه الايه، في بعض المسائل التي خالفوا فيها وافقوا فيها الكلابيه، رأوا هذا الموقف ورأوا هذا التحول، وان تحول الناس إليهم بسبب إيه؟ بسبب عدم وجود منظومة كلامية عند أهل الإيه؟ عند أهل الحديث. فقررت هذه الفرقة أن هي تنحى منحى جديد، وهو إعادة صناعة كلام أهل الحديث، وذلك من خلال عمل صناعة أو صناعة منظومة كلامية محسنة من المنظومة الأشعرية، يتداركون فيها مخالفات الأشعرية في المسائل الكبرى. أو ممكن نقول إن هي مرحلة صناعة للكلام الحنبلي، صناعة للكلام الحنبلي. وطبعا هذا يرتبط كثيرا في أذهان الناس بالقاضي أبي يعلى، حتى يعني دايما يرتبط في كلام الشيخ بالقاضي أبي يعلى، لكن الظاهر إن هذا يمتد إلى ما هو أبعد من القاضي أبي يعلى، أو ما هو أسبق من القاضي أبي يعلى. ويظهر ذلك مثلا في طبقة شيخه أبي الحسن أبي عبد الله الحسن بن حامد. طبعا احنا بنتكلم عن المبدأ الكلامي، الأقوال كانت مختلفة، لكن المبدأ الكلام يعني الحسن بن حامد له كتاب اسمه أصول الدين، وكثير من الأصحاب ينقلون عنه، القاضي ذات نفسه ينقل عنه، وابن عقيل في الإرشاد ينقل عنه أمور، وممن توسع في النقل عنه الشيخ الإسلام ابن تيمية، وأيضا ابن المبرد أو ابن المبرد من أصحابنا توسع نوعا ما في النقل عنه. وحقيقة هناك نقول نفيسة في هذا الكتاب، يعني الكتاب يعني طبعا كتاب مفقود للأسف يعني الحقيقة، يعني إيه هذا كتاب تبذل فيه أعمار من أجل أن يحصل يعني. فواضح إن فيه صبغة كلامية في الكتاب. فالحقيقة يمكن أن نقول إن الصبغة الكلامية أو الاتجاه الكلامي، اتجاه الكلام الحنبلي، كان أسبق من القاضي، كان أسبق من القاضي. طبعا ده من حيث المبدأ الكلامي، وإلا فالحسن بن حامد كان أبعد من حيث المقالات المختارة أبعد عن الأشعرية وعن المتكلمين المنتسبين لأهل السنة ولأهل الحديث. وأيضا بلا شك كانت المنظومة الكلامية عند الحسن بن حامد أقل اكتمالا من الموجود عند القاضي ابن أبي يعلى، بل حتى المبدأ الكلامي ذات نفسه ممكن يكون يعني سابق على الحسن بن حامد، ويوجد شيء منه يعني أقل بلا شك عند نحو غلام الخلال وهذه الطبقة. وبالتالي كما ذكرنا ارتبط هذا المسلك بالقاضي أبي يعلى رضي الله عنه، وليس الذين سبقوه. وده كان منطقي إلى حد كبير جدا، وله عدة أسباب، من ضمنها مكانة القاضي أبي يعلى رضي الله عنه. القاضي أبي يعلى الحقيقة له مكانة كبيرة، وكان له هيبة كبيرة، وكان ليه دور عظيم جدا في المذهب. وبلا شك بلا شك القاضي، اسم القاضي أبي يعلى وأثره في المذهب كان أكبر من نحو أثر الحسن بن حامد. طبعا كان طبعا الحسن بن حامد هو الشيخ الأهم للقاضي أبي يعلى، وهو الذي أخذ عنه المذهب، لكن أثر القاضي في المذهب كان أكبر من أثر الحسن بن حامد، وتردد اسم القاضي في المذهب كان أكبر من تردد اسم الحسن بن حامد. أيضا من ضمن الأمور التي بلا شك يمكن أن يعول عليها في نسبة هذا المسلك للقاضي أبي يعلى، هو اكتمال الطرح الكلامي عند القاضي إلى حد ما اعتمادا على البناء الأشعري. فبخلاف يعني واضح أن الطرح الكلامي قبل القاضي كان يعني إيه أقل اكتمالا، لكن إحنا مثلا لما ننظر مثلا في مختصر المعتمد للقاضي أبي يعلى نجد طرحا كلاميا متكاملا إلى حد كبير وفي صورة متطورة، يعني موافق للتطور الذي أحدثه القاضي الباقلاني في المذهب الأشعري. يعني المذهب الأشعري يعني خطى خطوة ونقلة كبيرة عند القاضي الباقلاني من جهة منهجة المنظومة الفكرية والتأصيل لها وزيادة بعض الأدوات المعرفية والكلامية عليها. فالمنظومة الكلامية الأشعرية عند القاضي في زمن القاضي وعلى يد القاضي تطورت، والقاضي أبو يعلى استفاد من هذا التطور وبنى عليه واقتبس منه كثيرا. فبالتالي الطرح الكلامي للقاضي أبو يعلى كان أكثر اكتمالا وأكثر تطورا وأكثر نضوجا من الطرح الكلامي الموجود عند سابقه، وبالتالي كان أكثر قربا من الأشعرية، وكان فيه مقولات أشعرية وميل للمقولات الأشعرية أكثر من الموجود عن السابقين، يعني لنفس الأسباب. وده أيضا ممكن يكون من السبب، يعني من أسبابه إيه، من أسباب حتى من أسباب ال من أسباب نسبة هذه الطريقة ونسبة ذلك الاتجاه للقاضي أبي يعلى. ويعني مما يؤكد هذه الفكرة أو يتعلق بهذه الفكرة، وهي فكرة هذه الفئة الجديدة التي تريد أن تطلع على المنظومة الكلامية الأشعرية وأن تقتبس من المنظومة الكلامية الأشعرية وأن تتقنها لتعيد صناعتها مرة أخرى في صورة كلام حنبلي وفي صورة منظومة كلامية حنبلية تنتصر للأقوال الحنبلية التي تخالف الطريقة الأشعرية. ما رواه الحافظ ابن عساكر في تبيين كاذب المفتري يقول: وسمعت ببغداد من يحكي أن أبا يعلى بن الفراء وأبا محمد التميمي شيخي الحنابلة كان يقرآن على أبي محمد بن اللبان الأصول، مقصود بها أصول الإيه؟ الأصول الكلامية، المراد به الكلام أو الاعتقاد يعني. كان يقرآن على أبي محمد بن اللبان، طبعا أبي محمد بن اللبان من شيوخ الأشعرية الكبار من طبقة القاضي الباقلاني وابن فورك. فيقول: كان يقرآن على أبي محمد بن اللبان الأصول في داره، وكل واحد منهما يخفي ذلك عن صاحبه، فاجتمع يوما في دهليزه، في دهليز ابن اللبان، فقال أحدهما لصاحبه: ما جاء بك؟ فقال: الذي جاء بك، والله اللي جابك جابني. فقال: أكتم علي وأكتم عليك. كل واحد يعني إيه يكتم على التاني، ومحدش يقول وينشر إن إحنا إيه بنأتي عند ذلك الرجل نقرأ عليه. واتفق على ألا يعود إليه بعد ذلك خوفا أن يطلع عوامهم على حالهما في القراءة عليه. طبعا هذا الأثر لا يثبت، يعني هو سمعته في بغداد، هذا ليس له أي قيمة من جهة الثبوت، لكن مع ذلك هو غير مستبعد. وتأثر القاضي وتأثر التميمي بمقالات الأشعرية خاصة الباقلاني في غير مسائل الخلاف الشديد لا يخفى، واضح جدا. يعني مثلا انظر في مختصر المعتمد، واضح جدا الاقتباس من كلام الباقلاني فبلا شك هو اطلع على كتب البقلاني وتأثر بها ونقل منها، ولا يستبعد ان هم اطلعوا على مقالات وعلى دروس واتصلوا بهذه هذا الاتجاه، يعني اتصل بغير القاضي البقلاني. فبالتالي هذا غير مستحيل، يعني غير مستبعد تماما، ممكن وارد جدا. وطبعا هذا ليس فيه إساءة لهما، يعني رغبة القاضي، أبو يعلى في إن هو، أو رغبة هذا الاتجاه في إن هو يصنع منظومة كلامية حنبلية، وإنه يعتمد في هذه المنظومة على بعض مقالات الأشعرية أو على الجهود الأشعرية الموجودة بالفعل في الناحية الكلامية، هذا ليس فيه إساءة، ولو كان فيه إساءة له أو لهذا الاتجاه فهذه الإساءة تلحق الأشعرية أيضا، لأن الأشعرية إنما أخذوا هذا عن ألد أعدائهم المعتزلة. والمعتزلة نفسهم يعني لما بيحبوا يشنعوا على الأشعرية يذكرون ذلك، إن هم أنتوا أفراخ، أفراخ لنا يعني، وإن أنتوا إنما أخذتم هذا عنا وتعلمتموه منا، يعني إيه جايين دلوقتي تنكروا أنتوا على أساتذتكم وعلى شيوخكم. فهذا مشهور ولا ينكر، هذا مشهور لا ينكر. والمعتزلة نفسهم يعني المعتزلة نفسهم إنما أخذوا ذلك عن الجهمية وعن أصحاب الميل الكفرية من المتفلسفة يعني. فبالتالي يعني إيه، يعني أي حد هيشنع على صاحبه أو على مخالفه في هذا الباب، التشنيع راجع إيه، راجع عليه إلى حد الخروج عن إيه، عن أهل الإسلام خالص يعني. يعني في الآخر الاقتباس واصل إلى الإيه، إلى سلسلة خارجة عن إيه، عن المسلمين أصلا. ولذلك حتى يعني إيه مشهور الكلمة المشهورة ينقلها الشيخ إسلام تيمية عن بعض، أصحابنا كأبي إسماعيل الهروي وغيره، إن هو إن الأشعرية أشباه المعتزلة، وإن المعتزلة أشباه الخوارج أو أشباه الجهمية أو أشباه الفلاسفة. طبعا هو يعني لم يقل أشباه، لكن قال لفظة أخرى، لكن هذه اللفظة يعني لا نحب أن نكررها وأن نحكيها كثيرا. وهذه مسألة مهمة ينبغي يعني إيه أن نشير إليها، ينبغي أن نشير إليها، إن أحيانا في سياقات معينة قد يحدث حدة على المخالف، في سياقات معينة، قد تحدث حدة على المخالف من أئمة كبار وتقال كلمات شديدة. هذا ليس مبررا إن يأتي حد يعني ليس له ناقة ولا جمل أصلا في هذا الباب، ولا يعرف شيئا، هو جاهل، لا يعرف مقالات فرقته ولا يعرف مقالات الفرقة المقابلة، وجاهل فعلا، ويأتي يكرر هذا الكلام، وجد الديك تصيح كالفروج، وجد الديك تصيح فصاح، ويقعد يكرر هذا الكلام. هذه عموما عادة البطالين، يعني كثرة تكرار مثل هذا عادة البطالين. يعني الأئمة الكبار هم يشتغلون، تجد ردود كثيرة جدا وصفحات كثيرة مسودة وآلاف الصفحات في الردود أو مئات ونحو ذلك، وكلمة في النص تأتي في وسط شدة يعني شدة النزاع وسخونة الحوار ونحو ذلك، كلمة تأتي بسط كلمات. لكن هذا يعني إيه، هذه سيما أهل العلم، لكن سيما أهل البطالة اللي هو يأتي هذه الكلمات ويكثر التشغيب، يعني لأن سيمة البطالين يعني إيه التشغيب، سيمة البطالين التشغيب. فتجده لما تجد كده شاب فرحان يقعد يكرر هذه الكلمات ويكرر كلام النزاع ويكرر يعني إيه، يعني بعيد عن تأصيل المسائل، وأكثر ما يفعله وجل ما يفعله كلام فلان في فلان، كلام الشيخ في الأشعرية، كلام الشيخ فلان في الكلابية، كلام الشيخ، هو غاية ما ينقله وما يكرره هو مثل هذه الإيه الكلام، مجرد كلام يعني وتشغيبات وعبارات من باب الملح وعبارات فيها شدة فبالتالي يعني هذا فعل البطالين، فبالتالي يعني في فرق كبير ما بين إمام من الأئمة جاء في بعض كلامه، هو سود عشرات الكلام، عشرات الصفحات وعشرات المسائل ومئات وآلاف في الردود على مخالفيه ونحو ذلك، وفي حدة النزاع خرجت منه كلمة، هي كلمة مبنية على توصيف صحيح إن الأشعرية يعني أخذوا عن المعتزلة والمعتزلة أخذوا عن الفلاسفة، فهم مجرد تعديل، نسخة معدلة من هؤلاء ودول نسخة معدلة، فهم أشباه وخلاص مشابهين ليهم يعني. وهذا يظهر حتى في كلام الإمام أحمد، يعني أحمد رأى أن طريقة ابن كلاب والحارث مؤدية لطريقة الإيه الجهم، فهو معنى صحيح لكن عبر عنه بتعبير شديد، في حمية النزاع مع هؤلاء ونحو ذلك. لكن يأتي إنسان بقى يعني حد دون هؤلاء الأئمة بكثير وياتي من بين عشرات مئات الصفحات التي سودوها والتحريرات العلميه وما شابه، وياتي يعني ياخذ هذه الكلمه دون غيرها ويفرح بها ويكررها كثيرا ويلوكها بلسانه. هذا ليس بحسن، هذا ليس بحسن ابدا يعني. وانت في الاخر ان كنت يعني انت عندما تختلف مع احد، خاصه عندما يكون نتكلم عن احد من اهل او ناس من اهل الفضل ونحو ذلك ويريدون الخير وما شابه، وانت تريد ان تختلف معه وترى انك على الحق وتريد ان تجذبه الى ذلك الحق، الاصل ان انت يعني تختلف باحسن ايه؟ باحسن اختلاف ممكن، وتختلف يعني ايه، وتستعمل في ذلك احسن العبارات الايه ممكنه، خاصه عندما يكون ذلك يعرض عليه ويراه هو. في فرق، في فرق يعني في حتى في محال لذكر الكلام، في محال لذكر الكلام، ويذكر بعض الكلام من أناس دون أناس، وفي سياقات دون سياقات، وبنسب دون أخرى، ما يكونش أكثر كلام الإنسان هذا، ما يكونش كلام مذكور في رسالة من مئات الصفحات وأتت هكذا يعني، وليس المراد منها نفس اللفظ لكن المراد المعنى، ويأتي إنسان ينتزع هذا ويجعلها عنوان كتاب ولا يجعلها عنوان مقال أو عنوان رسالة. فرق كبير بين هذه المقامات. فالإنسان يعني الحقيقة يعني المشكلة مش في الموقف نفسه، المشكلة في سوء القراءة لمواقف السلف وسوء القراءة لمواقف الأئمة. يحصل أحيانا سوء قراءة لمواقف الأئمة، فيبدأ الإنسان يعني بسوء قراءته هذا يصنع أنماطا قبيحة من التعامل مع المخالفين أو من التعامل المسائل عموما، ويظن أن هذا فرع عن فعل الأئمة المتقدمين. لا، هذا مبني على سوء قراءته هو للأئمة المتقدمين، لأنه بينزع المواقف من سياقاتها. هذا ليس خاصا بذلك الموقف عموما، هذا خاص بمواقف كثيرة جدا والتعامل مع عبارات كثيرة جدا، ليس فقط حتى في باب العقائد، كيف باب العقائد في باب الفقه وفي باب التصوف ونحو ذلك. المهم، يبقى احنا عندنا ذكرنا كما قلنا عندنا ثلاثة اتجاهات رئيسة، والحقيقة هذه الاتجاهات استمرت بعد ذلك، ولم يحدث فيها تطور كبير بعد هذه الطبقات الأولى. يعني مثلا عندنا الاتجاه اللي هو الاتجاه امتناع عن الجدل تماما، هو طبيعته اتجاه اصلا اتجاه قائم على الرواية وقائم على نقل كلام المتقدمين، فطبيعي انه ما يحصلش فيه اي نوع من انواع التجديد او المحطات الانتقالية. هناك اتجاه اخر كما ذكرنا، هو اتجاه الجدال المقنن، اللي هو جدال في مسائل جزئية والرد بالردود عقلية وإلزامية ولغوية ونحو ذلك، بدون صناعة منظومة كلامية. طبعا فرق واضح، يعني أنت ستجد فرق واضح من مختصر المعتمد للقاضي مثلا وبين رسائل الموفق، فرق واضح جدا بين الإرشاد لابن عقيل وبكتاب الإيضاح لابن الزغوني، فرق كبير بين هذه الكتب وبين مثلا رسالة السجزي أو كتاب ابن قتيبة أو حتى والرد على مبتدع على ابن بنا. فرق كبير بين الإيه، بين هذا الاتجاه وهذا الاتجاه، في فرق واضح ما بين الاتجاهين. الاتجاه مثلا اللي هو كان فيه نوع أنواع الجدل المقنن، هذا عامة كما قلنا لم يحدث فيه التطور كبير، يعني حتى ما تجده عند الموفق ونحو ذلك هو يعني في الجملة اقتباس من كلام المتقدمين، يعني ليس هناك يعني تطور كبير في صناعة الحجج ونحو ذلك في الجملة، بناء على الإيه؟ امتداد على للمسلك الإيه المتقدم. الاتجاه الكلامي نفس الفكرة، الاتجاه الكلامي لم يحدث فيه تطور كبير الحقيقة، يعني الاتجاه الكلامي معتمد بشكل كبير جدا على القاضي أبي يعلى، خاصة المعتمد وما شابه يعني. طبعا القاضي له كتب كثيره يعني، لكن يعني هو نجد الاتجاه الكلامي كله قريب من قريب من اتجاه القاضي في المعتمد او الموجود منا يعني الذي وجدناه مختصر المعتمد. بلا شك حصلت في طبقه تلاميذ القاضي وما يقاربها، حصل في نوع من انواع التطور اليسير نوعا ما، وكان في نوع من انواع التجديد فيه، لكن تجديد ما كانش محطة انتقالية في هذا الاتجاه، لكن كان في تجديد الحقيقة. مثلا تجد في الإرشاد لابن عقيل، وطبعا الإرشاد ابن عقيل هو بنفسه يعني بيعترف أنه بيقتبس من كلام القاضي ومن كتاب القاضي، لكن الحقيقة ستجد نوع من أنواع يعني صناعة حجج جديدة، الكلام بلغة جديدة، ممكن يكون ابن عقيل اقتبسها عن كتب أخرى للقاضي، لكن ابن عقيل ستجد عنده يعني إيه جديد وإن كان يسير عن إيه عن القاضي. نفس الفكرة ابن الزاغوني بلا شك الحقيقة إيضاح لابن الزاغوني فيه حجج وفيه طرح مش موجود فيما بين أيدينا من الكتب الكلامية الحنبلية، فيه نوع من أنواع التجديد وفيه إضافات في باب الاحتجاج وفي باب تصوير المسائل ونحو ذلك، في بلا شك يعني موجود من هذا في ابن الزاغوني أكثر من الإرشاد لابن عقيل، في اختلاف. لكن كما قلنا أيضا مش إيه مش نقلة تحولية يعني. لكن بعد هذه الطبقة لم يعد هناك في أي جديد، هو مجرد اكترار لنتاج هذه الطبقة. سنجد مثلا بعد ذلك يعني المؤلفات الأساسية في هذا الاتجاه، نجد مثلا نهاية المبتدئين لابن حمدان ومجرد تلخيص لكلام المتقدمين، مجرد تلخيص وإعادة ترتيب لكلام المتقدمين. قال القاضي، قال ابن عقيل، قال أبو الخطاب، قال القاضي، قال ابن الزاغوي، قال التميمي، قال كذا، مجرد نقل واختصار لكلام المتقدمين مع ترتيب له. ليس هناك إضافات يسيرة جدا، ليس هناك إيه؟ ليس هناك نقلة تحولية في هذا الاتجاه أو حتى إضافات كبيرة في هذا الإيه؟ الاتجاه. طبعا ابن بلبان واضح جدا هو مجرد اختصار لابن حمدان. الرسائل المتأخرة نفس الفكرة، هي مجرد إعادة يعني استخدام نفس الكلام السابق مش مع اختصار العين والأثر، نجاة الخلف ونحو ذلك. لكن الحقيقة يعني مثلا نجد في العين والأثر اختلاف يعني خوض في بعض المسالك التي يعني إيه لم يكن يخاط فيها قبل ذلك، والكلام عن وجه الافتراق والاختلاف مع الأشعرية وما شابه ذلك. سنجد جديد هو صحيح مش لا يعتبر تطويرا للاتجاه الكلامي، لكن سنجد يعني طرح مختلف في بعض الايه في بعض المساحات. يعني هو ليس تجديدا للاتجاه الكلامي وليس إضافة عموما للاتجاه الكلامي او منظومة الكلامية، لكن سنجد يعني ايه سنجد خوض في بعض المساحات التي لم يكن يخاط فيها قبل ذلك. من باب يعني أيضا قريب من هذا السفريني الحقيقة لوامع الأنوار، السفريني يعني سنجد نمط مختلف صحيح، وليس أن يأتي بمادة جديدة لكن نمط مختلف جامع للأنماط السابقة. فسنجد نقل وجمع كثير عند السفريني الحقيقة لم يكن موجودا قبل هذا، خاصة بهذه الصورة الكلية. ممكن نجد بصورة جزئية مثلا عند مسألة الكلام في التحرير شرح التحرير للإمام المرداوي. يعني سنجد هذا الجمع والتوسع في الجمع ونحو ذلك، وشيء من الحجج الكلامية وشيء من الحجج من أهل الجدل المقنن وشيء من النقل عن المتقدمين الذين لم يخوضوا في الجدالات أصلا، وذكر لكلام الحنابلة ولغير الحنابلة من الموافقين. يعني هذه كان موجود عند المرداوي ولكن بصورة جزئية. الحقيقة هذا الكلام أو هذا النمط فعله السفاريني في شرح في لوامع الأنوار بشكل موسع. ستجد فيه يعني النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية والفكر شيخ الإسلام ابن تيمية والمنظومة شيخ الإسلام ابن تيمية حاضرة بشكل كبير، ومع ذلك العناية بالنقل عن الحنابلة المتقدمين والمتأخرين ونقل عن أهل السنة المحضة منهم وأهل الحديث المحض منهم، وكذلك الاستفادة من الحجج التي يستعملها أهل الجدل المقنن، وكذلك الاقتباس من المنظومة الكلامية عند المشتغلين بهذا الاتجاه. فالحقيقة السفاريني نمط جديد في لوامع الأنوار، يعني أنا أظن لم يوجد هذا النمط قبل ذلك عند أصحابنا، هذا الجمع. وتجد حتى نقل عن المخالفين، تجد حتى النقل عن الأشعرية في المواطن التي يوافقون فيها، وهذا شيء جديد الحقيقة، هذا شيء جديد. يعني هذا النقل الموسع عن المخالفين في مواطن الاتفاق يعني بشكل واضح، يعني نقل واضح. تجد اقتباس كما فعله القاضي واقتبس من الإمام المخالف، لكن طبعا ما كانش يقدر يصرح ان انا ببني كلامي على كلام الأشعار ونحو ذلك. لكن ستجد هذا بوضوح عند السفاريني. ايضا ممكن نضيف الى هذه الاتجاهات اتجاهين اخرين ليس من الانماط العامه للمذهب. يعني ممكن يكون الثلاث اتجاهات اللي احنا ذكرناها دي تمثل أنماطا عامة للمذهب الحنبلي الأثري.